نستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بأهلي وأحبابي وإخواني في هذا اللقاء الأسبوعي فضفضة إيمانية، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مش هقول غير وحشتوني، ويعلم ربي سبحانه وتعالى قد ايه انا بحبكم في الله، وزي ما بنقول دايما والله هي مش لازمه ولا كلمه يعني عابره بتتقال يعني بلا رصيد في القلب، لكن هي فعلا كلمه انا حاسسها، واعتقد ان انتم حاسينها الحمد لله رب العالمين، ان انا بحبكم في الله وبتمنى الخير والله لكل مسلم ومسلمه، واقسم بالله سبحانه وتعالى ان ما تكاد تمر علي مش هقول فريضه بل اقول سجده إلا وأنا أدعو فيها لكل مسلم ومسلمة، بتمنى الخير لكل المسلمين في الدنيا والسعادة في الآخرة والنعيم في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. كان الواجب المرة اللي فاتت لو تفتكروا، معلش احنا بنحب دايما نذكر بعض بالواجب من باب قول المولى عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. نفسنا ناخد ثواب، نفسنا ناخد شوية حسنات، نفسنا نجمع ونحزم شنطة حسنات كده عشان لما نخش القبر ربنا يكرمنا نلاقي القبر منور. أسأل الله عز وجل أن ينور قبورنا جميعا بنور الإيمان والطاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الواجب كان المرة اللي فاتت لو تفتكروا يا جماعة كان حفظ سورة القمر والرحمن وقراءة تفسير جزء قد سمع. الواجب المرة دي برضه احنا بدأنا يعني نيسر ونخلي المسألة بسيطة شوية، الواجب المرة دي حفظ سورة الواقعة والحديد، يبقى كده خلصنا بفضل الله أربعة أجزاء، والواجب الجنبي يعني بحفظ سورتين فقط الواقعة والحديد وقراءة أو مراجعة التفسير بتاع الثلاث أجزاء جزء عامة وتبارك وتسمع، يعني مراجعة خفيفة كده عشان ما ننساش تفسير هذه الآيات الكريمة عشان ربنا يكرمنا بقى، وننتقل من الأسبوع اللي جاي إن شاء الله على الجزء الخامس. لو خلصنا الخمس أجزاء ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب، ونتم القرآن مع بعض. هنبدأ بعد كده إن شاء الله من سورة البقرة. سورة البقرة يعني ما شاء الله سهلة، والقرآن كله سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقبل ما نبدا الحلقه احب ان ادعي لكل طلاب المسلمين ان ربنا ينجحهم ويصل لهم كل خير. اسال الله عز وجل ان ينجح كل طلاب المسلمين، اسال الله عز وجل ان ينجح كل طلاب المسلمين، اسال الله عز وجل ان ينجح كل طلاب المسلمين، قولوا امين. طيب يعني المخرج بيقول امين تقريبا، حد عنده في دراسه هو نفسه عنده امتحانات. ربنا يحفظه اخونا المخرج، ربنا يحفظه، الاستاذ محمد المدني اخ فاضل، ربنا يجعل كل ده في ميزان حسناته، ميزان حسنات اخونا الفاضل الاستاذ هاني البنا ودكتور عاطف عبد الرشيد، دولت زي ما بيقولوا الجنود المجهوله التي تعمل وراء هذا الخير، فربنا يجعل كل هذا في ميزان حسناتهم. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت لو تفتكروا عن مساله تيسير الزواج للشباب والفتيات المسلمين، وانا من هذا المكان والله بناشد كل اب وكل ام بالله عليكم يسروا الزواج للشباب المسلمين عشان يعني تضيق دائره الفواحش والبعد عن الله سبحانه وتعالى، وتنفتح بقى دائره الخير، وربنا يكرمنا بالبيوت المسلمه التي تنشأ على طاعه الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشان نشوف ذرية صالحة، ذرية طيبة ما شاء الله يباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمم والأنبياء يوم القيامة. وزي ما قلنا في أول الحلقة، يعني زي ما بقول لكم والله أنا بحبكم في الله، وزي ما قال شيخنا الحبيب الشيخ يعقوب ربنا يحفظه بيقول: وليه ما حبكوش في الله؟ صح فعلا، يعني ليه ما تتحبوش اذا كان قدام حضرتك وقدام حضرتك على الدش اكتر من 500-600 قناة، رغم ذلك سايبين كل القنوات ديت وجايين عندنا عشان تسمعوا هذا الخير، يبقى لازم تتحبوا في الله. اللي زيكم ازاي ما يتحبش؟ اما كانش اللي زيكم يتحب، امال مين اللي يتحب؟ فربنا يجمعنا وإياكم في ظل عرش الرحمن مع المتحبين في جلال الله سبحانه وتعالى. حياة تعالى بقى نبدأ درس الليلة دي. احنا عمالين بنكمل في موضوع الزواج, وكل مرة هيبقى فيه عنوان معين وحاجة مخصوصة نبتدي ندردش ونتكلم فيها. المرة الأولانية اتكلمنا على الترغيب في الزواج, والمرة الثانية اللي فاتت اتكلمنا عن تيسير الزواج, والمرة دي ان شاء الله هيبقى عنوان الدرس انا عايز اتجوز. طبعا مش انا ده عنوان الدرس, عشان يعني لا تكون معمر قاعده تطلع الدرس ولا حاجه. طبعا احنا الحمد لله جامدين وما نخافش يعني الحمد لله. وده بيفكرني بواحد كان بيدردش مع صاحبه بيقول له لعلمك بقى انت تعرفنيش, انا في بيتي اسد. عارف يعني ايه اسد؟ غضنفر. كل الناس بتخاف مني لما اخش البيت, اللي قاعد ينام واللي ينام قاعد يقعد واللي واقف مش عارف ايه, فاهم ازاي؟ وكل الناس بتخاف مني اسد بجد, ومراتي بتخاف مني موت. عارف يعني موت؟ بس ابوس ايدك اوعى تقول لها. فصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فعنوان درس الليله دي انا عايز اتجوز, وده شعار كل شاب وكل فتاه نفسه يتجوز. صحيح بجد كل شاب نفسه يتجوز, بس يتجوز ليه ويتجوز ازاي ويتجوز امتى؟ دي مساله مهمه قوي, دي اللي هنتكلم فيه النهارده. ان انت عايز تتجوز, طبعا الجواز شيء جميل, ده من سنة المرسلين, والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه, صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني, بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. هي دي سنة حبيبك. ما عندناش رهبانية في الإسلام يا جماعة. الأصل إن المسلم لازم يتجوز إلا إذا كان عنده عذر ولا يستطيع الزواج ولا يستطيع البقاء, دي حاجة تانية خالص. إنما الأصل إن أنت لازم تتجوز, والأصل إن أنت لازم تتجوزي إن تقدم لك كفء إنسان على دين وعلى خلق, لازم تقبلي ربنا يبارك فيك إن شاء الله. طيب لكن قبل ما يتجوز أو قبل ما هم يتجوزوا يعني, وبنتكلم الشباب والبنات, أنا عايز أتجوز, عايز أتجوز ليه؟ فين النية؟ لو عملنا استفتاء يا جماعة مع بعض الشباب وقلنا لبعض الشباب أنت لما تعوز تتجوز بتتجوز ليه؟ فالحقيقة أنا عملت استفتاء عن نفسي مع بعض الشباب, فبسأل بعض الشباب, شباب عادي يعني, منهم الملتزم ومنهم غير الملتزم, فبقول له أنت لو عايز تتجوز هتتجوز ليه؟ فالحقيقة كان عندي إجابات كده معينة جمعتها من الشباب يعني. فواحد منهم بيقول لي عادي يعني بتجوز زي ما الناس كلها بتتجوز, الناس بتتجوز انا اتجوز, ابويا اتجوز وامي اتجوزت وعمي وجدي وخالتي وكل العيله اتجوزت, فانا لازم اتجوز. هو هذا كده بقى نشاز يعني, فاهم ازاي؟ ده رايي من الاراء. الراي الثاني, واحد بيقول انا عايز اتجوز عشان استقر وبقى لي بيت وزوجه واولاد, ولا واحده تحضر لي لقمه نظيفه وهدمه جميله, والاقي البيت منظم ومنسق واظبط حياتي بقى كده واستقر بدل الشتات اللي انا فيه. ده رايي برضه. الراي الثالث, واحد بيقول انا عايز اتجوز عشان اعف نفسي, خايف على نفسي من الفتن, خصوصا بقى الفتن بتاعه القرن 21 تختلف تماما عن اي فتنه تانية. سبحان الله, تجد زمان كان الفتن يعني اقصاها ممكن تلاقي مثلا واحده ماشيه كشف شعرها مثلا ولا كشف ايديها. لا دلوقتي ربنا يعافينا عافيك, اللي ماشيه لابسه ستريتش واللي لابسه جيبه واللي نسيت خالص, المهم يعني ايه ربنا يعافينا عافيك, فاهم ازاي؟ فهو عايز يعف نفسه من الفتن دي عشان ربنا يكرمه ما يقعش نفسه في فتنه تضيع عليه دينه ودنياه. طيب ده رايي برضه وارى. رابع حاجه او رابع راي من الشباب بيقول هي سنه الحياه, وكاس ولازم نشرب منه, واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين, كده بدل ما اقعد ما لازم اتجوز عشان بكره لما اعجز واكبر الاقي حد يخدمني وحد يشيلني. دي اراء. الحقيقه الاراء كلها مش وحشه, بس في راي اجمل من ده كله وهو ده الاصل بقى. لا انا بتجوز عشان ربنا امرني ان اتجوز, وعشان النبي صلى الله عليه وسلم امرني ان اتجوز, فانا بعمل الجواز ده او بتجوز اولا امتثالا لامر الله, ثانيا اتباعا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثالثا عشان دي خطوه لاقامه بيت مسلم يوحد ربنا ويعبد ربنا ويتبع نبينا صلى الله عليه وسلم, رابعا عشان اعف اختي مسلمه, خامسا عشان اعف نفسي, سادسا عشان ربنا يكرمني بذريه صالحه تعبد ربنا وتوحد الله سبحانه وتعالى. الحقيقه في نوايا كثيره جدا لمساله الزواج. المساله مش مساله قضاء وطر, وزي ما قلت قبل كده في الحلقه اللي فاتت او اللي قبلها, الزوجه دي مش او الزواج عموما مش مساله قضاء وطر وبس, لا ده انت بتتجوز زوجه ليها احاسيس وليها امال وليها احلام وليها يعني اشياء خصوصيات, فلابد ان انت كزوج تراعي كل هذه المسائل, تراعي احاسيسها, تراعي مشاعرها, تراعي نفسيتها, تراعي ان انت تحاول تسعدها باي طريقه. وزي ما هنيجي نتكلم ان شاء الله, لسه بقى احنا هنتكلم في مواضيع كتير جدا يعني, الموضوع ده ان شاء الله يمكن يتطرق فيه لحوالي 10 دروس ان شاء الله, ففي كل مره هنناقش حاجه معينه. فلما نيجي نتكلم عن الحقوق والواجبات, قلت ما فيش حاجه اسمها حقوق وواجبات طالما في اتنين بيحبوا بعض, وده اللي بقوله دايما, ان انا لما اكون بحب زوجتي انا نفسي اسعدها, نفسي زي ما بيقولوا كده يعني العوام يقول انا نفسي اجيب لها حته من الشمس, بس لو جاب لها حته شمس ده ممكن تولع. المهم يعني ايه، يعني هو بيقول التعبير ده، واخد بالك، نفسي اجيب لها حته من الشمس. هي برضو نفس الحكايه، نفسي اجيب له الدنيا كلها واحطها بين ايديه. هو ده الحب، ان انا بضحي عشان زوجتي وهي بتضحي عشاني. شيء طبيعي، انا تربيت تربيه معينه وهي تربيت تربيه معينه، انا في بيئه وهي في بيئه. شيء طبيعي، لا يمكن يكون يا جماعه في توافق كامل بين الزوجين في كل حاجه، صعب جدا. ايه المفروض هنا بقى اللي تعمل بين الزوجين؟ ان انا اتنازل شويه، طالما الامر ما يكونش فيه تنازل على حساب ديني. خدوا بالكم المساله على حساب الدين، لا يمكن انا ما فرطش ولا يفرط، لان في عندنا نص من حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعه لمخلوق، اي مخلوق، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. الطاعه المطلقه انما تكون لله ولرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقط، اما لغير الله ولغير، لان الطاعه دي لها شرطين. ايه هما الشرطين؟ الاستطاعه والمعروف، ان يكون في قدرتي ان انا اعمل حاجه زي كده. يعني اديك مثال، لو ان حد امرني ان انا انقل جبل من مكان لمكان، لا طاعه، لان انا ما اقدرش انقل جبل، واخد بالك؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، لو حد طلب مني ان اعمل حاجه فيها معصيه، لا، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق سبحانه وتعالى. يبقى اذا انا بحاول ان انا انفذها اللي عايزاه، وهي تحاول ترضيني بما لا يتعارض مع شرع الله ومع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكده تتالف القلوب. المساله مش مساله ان انا اثبت لنفسي ان انا راجل. الرجوله والله لا بالشخط ولا بالنطر ولا بالضرب ولا بالتكشير الانياب ولا لا، مش كده، مش بالمنظر ده. الرجوله الحقيقيه ان الانسان يكون مؤمن بالله وينقذ زوجته وياخد بيتها الى الجنه. ربنا سبحانه وتعالى ايه قال؟ ايه قال؟ رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه. دي الرجولة الحقيقية. في فرق بين الذكورة وبين الرجولة، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. دي الأنواع. إنما الرجولة الحقيقية الرجولة في الإيمان بالله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دي الرجولة الحقيقية بجد بجد. احنا عايزين بقى رجالة، نفسنا نلاقي رجالة بجد، نفسنا نلاقي راجل بيتحمل مسؤولية، راجل بيسعد زوجته. الرجولة مش ان انت تشخط في زوجتك وتزعلها وتنيمها زعلانة وتقول نفذت اللي في دماغي، لا بالعكس. ده انت ممكن لما تتنازل عن حاجة جواك انت نفسك تعملها عشان خاطر ترضي الزوجة المسكينة اللي هي اسيرة في بيتك ده، سبحان الله، ربما تكون هي دي عين الرجولة. شوف قد ايه، وهي تشيلها لك بجميلة وعمرها ما تنسى لك ابدا. تقول ما انساش ابدا يوم ما خرج وفسحني في المكان الفلاني من غير معصيه ولا اي حاجه، في حين ان هو كان جاي تعبان من بره ومش قادر، بس حس ان انا مخنوقه فحب انه يفرج همي. ما انساش ابدا يوم ما كنت مريضه فدخل جوه البيت يظبط الشقه ويروق ويعمل المواعين وحاجات كده، انا فاهم ازاي، عشان خاطر ان انا مش قادر اقوم اعمل حاجه. ما انساش ابدا لما جه من بره لقاني عيانه فدخل حضر الاكل وجاب لي الاكل اتفضلي يا حبيبتي، وبدا ياكلني في بقي، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واللقمة يضعها الرجل في امرأتي له بها صدق. الله، شوف المعنى بقى الجميل ده. مشاكل كتير يا جماعة اتحلت بقعدة كده مع الزوج والزوجة على الأكل. والله العظيم، زوج قاعد مع زوجته حبيبته فحطت الأكل قدامه وبدأ ياخد اللقمة، بسم الله افتح بقك يا حبيبتي، ويحط لها اللقمة في بقها. والله العظيم لها أثر لا تتخيلون، لا تتخيلون. حط اللقمة كده في بقها وحس بالسعادة، بس خد بالك من ايديك يعني. المهم يعني ايه يعني هتلاقي ليها اثر جميل جدا، وهتعيش هتعيش حياتك في سعاده وسرور. اسال الله عز وجل ان يملا بيوت المسلمين جميعا سعاده وغبطة وسرورا. والله والله والله بتمنى ان كل بيوت المسلمين تتملي محبه وموده ورحمه، وان كل زوج يحب زوجته بجد. وزي ما بقول لك ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، بيقول لك لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ده نتكلم عنه إن شاء الله في مسألة كيف تسعد زوجتك وكيف تسعدين زوجك. أنت لو كاره من زوجتك خلق معين، حاجة معينة مش عاجباك فيها، أكيد هتلاقي فيها يا أخي حاجات تانية كتيرة، وكفاية فيها ميزة إن هي إنسانة مؤمنة، إنسانة صالحة، إنسانة دينة، إنسانة تعرف ربنا، إنسانة محجبة، إنسان عندها حياة، بتسمع كلامك، بتراضيك، بتربي ولادك، بتحضر لك أكلك، بتغسل لك لبسك. يا أخي أوعى تنسى الخير ده كله اللي الزوجة بتعمله، وده من باب الوفاء. ولا تنسوا الفضل بينكم. ربنا يا رب يملى بيوتكم جميعا رحمة ومودة ومحبة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا يبقى المسألة، أنا بتجوز ليه؟ أنا بتجوز لله. أنا باكل لله. أنا بصلي لله. أنا بشتغل لله. أنا حياتي كلها لله. أنا كل على بعضي وقف لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كل حاجة في حياتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنت حضرتك بتقول وأنا أول المسلمين، وحضرتك بتقولي وأنا أول، سبحان الله. في تسابق، في بنسابق بعض عشان ربنا يكرمنا ونخش مراتب الجنة. المسألة مش مسألة دخول جنة وبس، ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في سوق الجنة. المسألة مش مسألة دخول جنة، المسألة مسألة ان احنا عايزين نرتقي في درجات الجنة، فربنا يجمعنا وإياكم ان شاء الله في الفردوس الأعلى. من ضمن الأشياء الجميلة ان احنا عايزين ميلادي نتكلم عن مش مسألة بقى انا عايز اتجوز بس، لا انا عايزين نشجع عشان على الجواز بجد. انا شايف كتير من الشباب عنده حالة يأس، يعني المخرج بيقول يا ريت تشجعنا الجواز، هيك هشجعك ان شاء الله النهارده. انا مش هطلعك من هنا لما تتجوز ان شاء الله. فمعلش وبتكلم في السماعه طبعا انتوا مش واخدين بالكم. المهم يعني فايه، سبحان الله، عايزين نشجع الشباب على الجواز. شباب كتير قاعد ومفيش في دماغه فلان انت مش هتتجوز منين؟ طب ما فكرتش؟ خلاص الموضوع بالنسبة لي يعني مقفل، وشفت تجارب قد كده واللي بيحصل وبعدين سبحان الله. وبعض الناس بتحبط الناس في موضوع الزواج، يعني كم زي حتى في الإعلام، حتى لما يعوزوا يهزروا تلاقي واحد يقول للتاني اتجوزت، لو اتجوزتش يقولوا لا ده أنا أصلي الجواز، أصلي ده الجواز ده ما فيش غير متعب بس أول شهر وبعد كده كله نكد، وممكن الواحد يحصل له ويجيله أمر. يقول له يا رجل إزاي ده، أنا أعرف واحد صاحبي اتجوز وقعد 3 سنين ما شاء الله، يعني ما شاء الله وماسك نفسه وثابت، الله اكبر، واخد بالك؟ لكن بعد 3 سنين الحمد لله جاله بيري ولين عظام وسكربوت وحوالي 2 سنين ومات. لا يعني سبحان الله، معنى كده بنكرر الناس الجواز. واللي يقول له اصل انا هتجوز منين، ده المرتب بيخلص يوم 3 بسيطه، قال له جوز يوم 2، واخد بالك؟ فلا يعني مش عايزين نحبط الشباب، عايزين الشباب يتجوز بجد، عايزين الشباب يفكر. انا بستغرب والله العظيم، والله الواحد لما عايز يتجوز اقسم بالله العظيم الواحد كان يعني يمتلك حاجات بسيطه جدا، لكن بحسن ظن بالله وتوكل على الله واخذ بالاسباب خش بس في موضوع الجواز وهتلاقي كل حاجه تيسرت والله وعن تجربه. وانا واثق ان شاء الله هتبعتوا لي رسائل ان شاء الله تقولوا لي يعني ان احنا فعلا خدنا التجربه الجميله دي واتجوزنا وربنا يسر، وربنا بييسرها بجد. فاهم ازاي؟ 3 حق على الله يعونهم سبحانه وتعالى، من خد بالك المعونه فوق الرزق حاجة تانية زيادة، يعني واخد بالك؟ كان من بينهم ايه؟ الشاب الذي يريد العفاف، او الناكح الذي يريد العفاف. عايز تتجوز ربنا هيكرمك ويصل لك كل اسباب الزواج بفضل الله سبحانه وتعالى، بس توكل على الله واستعن بالله سبحانه وتعالى. طبعا انا بشجعك بجد على ان انت تخطو خطوة. تقول لي معيش، اقول لك روح اتجوز. ابتغوا الغنى في النكاح. عايز تبقى غني؟ عايز معاك فلوس؟ عايز ربنا يكرمك ويوسع عليك؟ روح اتجوز. سبحان الله، كان لي اخ حبيبي كان يقول لي انا لما كانت الدنيا تضيق في وشي كنت اقول لزوجتي حاجه من الاثنين، يا تجوزيني يا اما ربنا يكرمك وتحملي. فتقول له لا احمل احسن، سيبك من الجواز. المهم يقول ايه، سبحان الله كان يزيد الرزق جدا لما يقبل على الزواج، في يعني اول ما جه يجوز ربنا يصل له رزق زياده، ولما كان بيخلف كان ربنا يسوق له ارزاق كثيره جدا. ودي هديه بقى للناس اللي بتكره خلفه البنات، والله العظيم يعني سبحان الله